تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 68 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ولم يزل التباحث في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. هذا حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، أم المؤمنين السيدة العاقلة رضي الله عنها، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمرا، أي يتولون إمرة الناس، سواء الإمرة العامة أو الإمرة التي دونها، تعرفون منهم وتنكرون. والمعروف هو المعروف شرعا، لا المعروف إلفا وطبعا. وتنكرون أي تنكرونه من جهة الشرع، لا من جهة مخالفة مألوفاتكم ومشتهياتكم. فهؤلاء يحصل منهم المنكر، لأنهم بشر، ولا يولى على الناس إلا من كان مثلهم. وهذا إتمام لما سبق في حديث عوف بن مالك في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. قال: فمن كره ذلك فهو مؤمن، ومن أنكر ذلك أيضا، كرهه أي بقلبه ولم يرضى بالمنكر، ولم يرضى بإهمال الفرائض وتعطيل الشعائر، كره هذا بقلبه، فهذا علامة إيمانه. وكذلك من أنكره قولا إن كان يستطيعه، أو فعلا إن كان يتمكن منه، ولكن أي الإثم والجريرة والتبعة على من رضي وتابع، رضي لهم بالمنكرات أو بررها لهم وسوغها وهونها على الناس، فهذا نوع من أنواع الرضا للأسف. أو رضيها في قلبه، وأعظم منه من تابعهم عليها، أي فعلها، اكتفى الأول، اكتفى بأن لم ينكر في قلبه رضا بها، والثاني مع الرضا تابعهم على المنكر. قالوا: أفلا نجالدهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، يعني هؤلاء الأمراء لا يخرج عليهم إذا وجد منهم ظلم وجور وفعل معاصي وإتيان كبائر أو تهيوين بالفرائض، إلا بشرط واحد، كما في حديث عوف: إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا، لكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله حجة. وفي هذه الرواية، رواية أم سلمة: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لم يعطلوا هذه الشعيرة التي هي ركن الدين وهي عمود الإسلام. وفيه دليل على أن ترك إقامة الصلاة كفر يخرج صاحبه من الملة، لأنه في حديث سابق قال: لا إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي هذه الرواية قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإنه جاء في حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم أي تسبونهم ويسبونكم، قالوا يا رسول الله أفلا نناجزهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وفي هذه الرواية لا ما أقاموا فيكم الصلاة، سواء أقاموها بأنفسهم صلوا بكم أئمة أو لم يعطلوا إقامة الصلاة وشعيرتها في المسلمين، فهذا يدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. وقد دلت على ذلك الأدلة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا من ماذا؟ من الشرك والكفر. في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وفي قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث جابر رواه مسلم في الصحيح، وحديث بريدة رواه أهل السنن. قال عبد الله بن شقيق أبو وائل رضي الله عنه أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فالصلاة إقامتها إيمان. ولهذا قال جل وعلا في سورة البقرة في آيات استحويذ القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما الإيمان هاهنا؟ هي الصلاة، لأنه لما نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة من الشمال للجنوب، وكان نزول ذلك بعد الهجرة بنحو سنة ونصف، 17 شهرا أو نحوها، قال المؤمنون ما بال إخواني الذين ماتوا ولم يستقبلوا الكعبة، كيف تكون صلاتهم وكيف يكون إيمانهم؟ قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله الصلاة إيمان، هذه التي استهين بها في الأزمان المتأخرة، حتى من بعض أهل الصلاح للأسف، تأخيرا لوقتها أو تهاونا فيما يتعلق بالجمع والقصر بها عند أدنى سبب لكنه ليس سببا شرعيا، أو بتضييع بعضها كصلاة الفجر. وصلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل ما تكون على المنافقين، لأنها صلاة لا يعرف من غاب عنها، فالمسألة عظيمة وجديرة بالعناية والاهتمام، ليس فقط في أنفسكم بل حتى في من تحت أيديكم، أمرا لهم بالمعروف ونهيا لهم عن المنكر. فدل حديث أم سلمة رضي الله عنها على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من وجوب إنكار المنكر وأقل درجاته بالقلب، لا يرضى به، فإن استطاع أن ينكر باللسان فله ذلك، وإن لم يستطع فبقلبه، وإن استطاع بالفعل تعين عليه. وقلنا إن الإنكار بالفعل لمن كانت له ولاية وعنده فيها قدرة، والإنكار باللسان مرتبتان، إنكار من له ولاية بالشدة والتعنيف والزجر والتخويف، وإنكار من ليس عنده قدرة بلسانه بالبيان، بيان أن هذا منكر وأن فعله خطير على الدين، فيأخذ بحجز هذا العاصي عن النار. إن لم يتمكن من تغيير بيده أو بلسانه انتقل إلى أن يغيره بقلبه، وقد نص العلماء على أن تغيير القلب لا بد أن يظهر على الجوارح تغمطا في وجهه، هما وقلقا يظهر على محياه، فإن عثمان رضي الله عنه قال ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. نعم. وعن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. هذا حديث زينب بنت جحش ابن رباب الأسدية أم الحكم وبها تكنى أم المؤمنين رضي الله عنها. زينب هي أول النساء لحوقا، أول أمهات المؤمنين لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفيت رضي الله عنها 20 من الهجرة أو 19، أي بعده عليه الصلاة والسلام 9 سنين. وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم بعدما فارقها مولاه زيد بن حارثة، وهي الوحيدة التي ورد اسمها في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا، هي زينب زوجناكها. ولهذا كانت رضي الله عنها تفاخر أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. شوفوا الشرف يا أخواني. ما صلة القرابة بين زينب بنت جحش ونبينا عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ سم بنت عمه. من عمه؟ الرسول من عمومته جحش ولا جحيش؟ هذا استسلام ذا؟ أي ها؟ من عمته؟ ها؟ من خالته؟ نبي نروح لكل القبائل الحين وكل القرابات. ها؟ لا. ها يا أخواني. ها؟ لا. احنا بنبدأ نعدد إلى ما ننتهي. ها يا محمد. ما في معلوم؟ ما في معلوم. هي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وهي ممن لم تسلم لأنها ماتت قديما، وهي أخت عبد الله وعبيد الله ابن جحش ابن رباب من بني أسد، إحدى قبائل قريش التي مر التنويه عن أكثرها. ولدت رضي الله عنها قبل الهجرة 33 سنة. كم يكون عمرها لما نكحها النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمرها 39 سنة. وتكنى بأم الحكم وليس لها ولد، وفيه سنة التكنية للنساء وللرجال للصغار والكبار. وإذا كنا الرجل أولاده وبناته قطع بذلك على الألقاب والمعايير والتنابز بها. وفيه أثر ابن عمر: كنوا أولادكم قبل أن تلحقهم الألقاب. قال صلى الله عليه وسلم: أولكم لحوقا بي أطولكن يدا. فتطاولت أمهات المؤمنين بأيديهن، فكان أطولهن يدا أكثرهن إنفاقا. ولهذا تلقب زينب رضي الله عنها بأم المساكين. قالت: دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا. تبون غاثها أحد بالسوق ولا لاهدها أحد من الناس؟ فزعا على أمته خوفا عليهم وشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم. والفزع شدة الخوف، شدة الخوف هي الفزع. شوف إذا قام ولدك من النوم مثلا ما يدري وين يلوي عليه، هذا فزع. أو قام وهو يصيح. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزع، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير. وفي رواية: لا إله إلا الله. وفيه أن المؤمن إذا فزع من شيء فزع إلى الله تعظيما له وتوحيدا، لأنه بهذا يأوي إلى ركن شديد. ويعلق بالله ويفزع إلى توحيده مما يخافه ويرهبه ويقلقه أو يكربه أو يهمه من هوام الدنيا. ويل للعرب من شر قد اقترب. لما خص العرب؟ لأنهم مادة هذا الدين ومعدنه، ولأنهم حملته، ولأنهم خيرة عباد الله في ذكر الخلق طبعا وخلقة. إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، واصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. اللهم صل وسلم عليه. ولأنه بلسانهم نزل أفضل كلام وأحكمه وأعظمه، وهو القرآن كلام الله. ولأنه منهم، من أرومتهم ومن أنسبهم، خاتم رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ولأن في بلادهم مقدسات الإسلام. ويل للعرب من شر قد اقترب. إذن الشرور تتوالى، ولا يخلق الله شرا محضا أبدا. الشر المحض هو الشر الخالص الذي لا خير فيه ولا يتضمن أي خير، هذا لا يخلقه الله ولا يكون في مخلوقات الله أبدا. تأمل يا رعاك الله في شر مخلوقات الله التي في ذهنك، لن تجده شرا محضا، بل تضمن خيرا قل أو كثر. أعظم من نعرف من شر مخلوقات الله من؟ إبليس. الله يعيذنا وإياكم منه. ترى إبليس وهو أبو الشياطين ورئيسهم، إذا لعنته فخر وانتعش وتكابر وتعاظم، لأنك لم تلعنه إلا لما أغثك وألهدك وأساءك. فإذا استعذت بالله منه واستجرت بالله منه تعاقر وتصاغر حتى غدا كيش كالذرة. وش ودك الآن، تعظمه ولا تصغره وتحقره؟ أجا ورانا يلعب عين الشيطان إبليس، الله يلعنه. لعنته ولا ما لعنته؟ ما أنت مسوين شيء، لعنه ربي قبلك، لأنك إذا لعنته عرف أنه ألهدك وأنه أساءك وأضرك. فإذا قلت إبليس أعاذنا الله منه، الشيطان أعاذنا الله منه، تصاغر حتى غدا كالذرة متحقرا بها. فتح اليوم، هذا الذي فزع نبينا عليه الصلاة والسلام وخوفه من ردم يأجوج ومأجوج. من يأجوج ومأجوج؟ قبيلتان عظيمتان من قبائل بني آدم من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام، كافرتان مشركتان وثنيتان تسعى في الأرض فسادا في أول الزمان، حتى بنى عليها الملك الصالح ذو القرنين. بنى عليهم إيش؟ هذا السد، بناه من حديد وصب عليه بالنحاس والرصاص، أجعل بينكم وبينهم ردما، وهذا الردم إلى أن يشاء الله. فتح اليوم قبل أكثر من 1440 سنة من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين الإبهام والتي تليها وهي السبابة. يعني بدأ الردم هذا والسد بالانهدام، وهو سد حسي وسد معنوي. والله جل وعلا جعل انسيابهم وسيلانهم وغشيهم الأرض بظلمهم وفسادهم وإفسادهم علامة كبرى من علامات الساعة. فقال سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يأجوج ومأجوج مؤمنون لكفار، كفار وثنيون. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا آدم، قال: لبيك وسعديك. قال: أخرج من بعث أمتك إلى النار، أخرج من بعث بنيك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. إذن اللي في النار كم هم؟ اللي في النار 999، واللي في الجنة ناج واحد. يا لله، عظم ذلك على الصحابة جدا وشق عليهم. من يضمن أن يكون الواحد من بين 1000 فيكون ناجيا؟ وهذا فيه أن أكثر بني آدم وأكثر الناس إيش؟ في النار، غير مؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلما عظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وهم بالله أعرف به منا وأتقى له منا، قالوا: يا رسول الله، وأين الناجي من هؤلاء؟ فجاءت البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام، قال: منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999. إذن هم عدلاء مؤمني أمته عليه الصلاة والسلام في النار، عدلاء أمته المؤمنين في النار. وهذا يدل على كفرهم، ويدل على أنهم من بني آدم، ويدل على كفرهم. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت رضي الله عنها: وهذا الشاهد الحديث لهذا الباب، يأجوج ومأجوج سينسلون على الناس ويظلمونهم ويبغون في الأرض ظلما وفسادا لكثرة عددهم. يمر أولهم على بحيرة طبرية، هذه البحيرة العذبة في شمال الغور، فيشربها، يلطونها لط، فيمر آخرها وإذا هي قاع صفصف ما فيها ماء. وش يدل هذا عليه؟ على كثرتهم. ولهذا يوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام ونزوله من علامات الساعة الكبرى وقتله الدجال كذلك، فيقول الله جل وعلا: يا عيسى، حرز عبادي إلى الطور، الجبال العالية المرتفعة، فإني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، أي لا قدرة ولا قوة لأحد بهم. فيأذن الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج، يسعون في الأرض فساد، يظلمون، يقتلون، يشركون، يهرب منهم أهل الإيمان إلى الجبال والحصون. فإذا استولوا على الأرض رفعوا نشابهم، أسهمهم ورماحهم إلى السماء، فتعود عليهم مخضبة بدم. وين اللي ما شاء الله بيده يرمي بذراء الرمح حتى يصل للسماء ويغيب ويرجع عليه بدم؟ يدل على قوتهم ونشاطهم. فيقول قائلهم عجبا وكبرا وتيها: غلبنا أهل الأرض والآن غلبنا أهل السماء. فيفزع عيسى والمؤمنين الله جل وعلا أن يخلصهم من شرهم، دل على أن المفسدين شرهم مستطير، ما هو بس على الدنيا وعلى الأنفس، حتى على الدين. فيدعون الله جل وعلا، إذ هو ملجأ المستضعفين وملجأ المؤمنين وملجأ الخائفين سبحانه، أن يخلصهم من شرهم. فيبعث الله عليهم داء كالنغف مثل القراد يصيبهم في أعناقهم فيصبحون فرسا موتى كنفس واحدة، فمن كثرتهم تنتن الأرض منهم ويصيبها بلى. تذكرون سنة الرحمة اللي يسمونها الناس سنة الرحمة؟ ها تسمعون بها من شيبانكم؟ أكيد أنكم ما امتنتوها، ما هي بقريبة. متى كانت؟ عام 1337، 47 السبلة، 37، وهي من نتاج الحرب العالمية الأولى. من موتاهم في أوروبا انتشرت الكوليرا وسماها الناس سنة الرحمة تفاؤلا برحمة الله لما كثر الموت. يذكر لنا مشايخنا أنها استمرت أقل من 3 أسابيع هذا الموتان، وأنه في جمعة من جمعها، وكان إمام الجامع الكبير في بلدنا عنيزة الشيخ صالح بن عثمان القاضي شيخ الشيخ بن سعدي والمشايخ، فقربوا 56 جنازة، فأخذوا مدهم يرتبونها حتى تأخر الناس إلى وسط الجامع، فوقف الشيخ متكئا على عصاه ينظر في الجنائز وينظر في الناس، فقال قبل أن يكبر: يا جماعة جزاكم الله خير، من مات له ميت فليصلي عليه في مسجده، لا تفجعون المسلمين. حتى أجل الله عنهم. جاء بعدها سنة 54 سنة الصفة الثانية، وهي الحرب العالمية الثانية، وكان عمدة دائها بالجدري، فمن سلم منه ذهب بصره أو انخرش وجهه، ومن لم يسلم هلك. في وقت يأجوج ومأجوج تنتن الأرض من أجسادهم، دل على كثرتهم الكاثرة. فيفزع عيسى والمؤمنين لله جل وعلا أن يريحهم من هذا النتن، فيرسل الله عليهم طيورا أعناقها كأعناق الإبل، فتحمل هذه الأجساد حتى ما يستطيع الناس يقربون لها، حتى تلقيها في جزائر الأرض. ويبعث الله عز وجل على الأرض ماء مطرا لا يكن منه بيت مدر، أي بيت مبني من طين ومسلح وبلك، ولا بيت وبر، فعندئذ تعود للأرض بركتها حتى يستظل الجماعة من الرجال في قحف الرمانة، وحتى تكفي اللقحة من الإبل القبيلة، ناقة واحدة تسد القبيلة صبوح وغبوق. فهذا في شأن يأجوج ومأجوج وفتنتهم. فقالت أم الحكم زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، هذا الشاهد، أنهلك وفينا الصالحون؟ انتبه أيها المصلي وأيها الطائع، لأنك تبلى بذنب غيرك، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، نهلك. متى؟ إذا كثر الخبث، كثر الشر، كثر المنكر، كثر أهله، لم يؤخذ على أيديهم ولم يؤخذ بحجزهم عن النار، لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لم يناصحوا، فلا يزال يقلد بعضهم بعضا على الشر. وتلحظون الشر ما أسرع ما ينتشر، يقلد الأغرار والأغمار والجهال بعضهم على بعض، رجالا ونساء، ويقلدونهم، وحجتهم: كل الناس على كذا. هل هذه حجة لفعل المنكر؟ يا أخواني، ما أسرعها، كل الناس، كل الرجال يحلقون لحاهم، كل الرجال يسبلون إزارهم، كلهم يكذبون، هذا ما هو بعذر، وليس منجا لك من الله أن تتعذر به. فإذا كثر الخبث أوشك الله أن يعمهم جميعهم بعذاب، ثم يبعث على نياتهم وعلى أعمالهم. نسأل الله العفو والعافية. وهذا يوجب التناصح والائتمار بالخير والتناهي عن الشر ما أمكنك، لا تجدع راسك، إن كنت تستطيع بيدك فالحمد لله، وإلا فبلسانك والحمد لله، وإلا فبقلبك منكرا لهذا المنكر غير راضي به. ما هو بتراه اليوم على المنكر وتأمر وتنهى ثم تجالس وباسر وتآكل وتشارب وتسولف معه تضحك معه ما كأنه جرى منه شيء، إذا لم تنكره حقيقة بقلبك. قال والإنكار بالقلب لا بد أن يظهر له أثر على جوارحه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذا حديث جليل، مناسبة للباب مناسبة ظاهرة، يرويه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري. وش اسم أبو سعيد يا عبد الملك؟ عجل، تراهم يعرفونه يعلمونك الحين. ما اسمه أبو سعيد كنيته؟ ترى ها مجذوب متحفز، اقطع عليها الطريق تكفى. من أبو سعيد؟ ترى مر معنا يا أخواني، سعد ابن مالك ابن سنان من بني خضرة من الأنصار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، وإياكم اسم فعل أمر يعني أحذركم وأنهاكم، إياكم والجلوس في الطرقات، في طرقات الناس، في مرورهم، في شوارعهم. قالوا ما لنا من مجالسنا من بد، أن مجلس الله في طريق الناس. فقال صلى الله عليه وسلم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ وذكر خمسة أشياء. غض البصر، ما إذا مر الواحد اتبعته، أما إذا صعدت فيه البصر إيه هذا قصير هذا طويل، هذا أسود وهذا أبيض، هذا شين وهذا زين. ومن غض البصر، غض البصر عن محارم المسلمين، ما تتبعها بصرك حتى لو كانت متبرجة سافرة كاشفة. وللأسف حتى في المساجد الكبار يجلسون ولا يسلم منهم من يمر أمامهم، هذا فلان إيه تراه والله وتبن، والله ما يستاهل التالية من الغنم، تراه بالمسجد ليه رسب على كتوفهم الشيطان بدأ يسوقهم كما تساق الذلول والمطية. غض البصر وكف الأذى باللسان بالكلام بالفعل، باللسان تعييرا، بالكلام غيبة، بالفعل يحصبونه يرميه بالحصى ولا يضرب بالعصا. غض البصر وكف الأذى ها، ورد السلام، إذا سلم ترد عليه السلام، هذا من حقه، الحق المثنى، وإلا رد السلام واجب لكن في من جلس عليه أوجب. رابعا وأمر بالمعروف، إذا رأيت معروف تخاذلوا فيه أو تقاصروا عنه تحثهم عليه. ونهي عن المنكر، فهذا حق الطريق، ولا ادخل وقعد في بيتك، لا تتعرض لأسباب التفريط بأوامر الله وفرائضه. فمناسبة الحديث للباب مناسبة ظاهرة، وفيها كما سبق أن هذه الشعيرة في الأمر بالمعروف والائتمار به والنهي عن المنكر والتناهي عنه أنها سياج يحفظ الله به مجتمع المسلمين كما يحفظ به أفرادهم وأعيانهم. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، المؤتمرين فيه المتناهين عنه في أنفسنا وأهلينا وفي بلادنا ومع المسلمين، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. سم أي نعم نعم. يسأل أخونا في قول زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، ما الفرق بين الصالح والمصلح؟ الفرق بينهما أن الصالح صلح في نفسه فاستقام على أمر ربه وترك المنكر، أما المصلح فعنده شيء زائد، صلح في نفسه وسعى في إصلاح غيره. وفي آية ألف لام ميم صاد الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فإن المصلح آمر المعروف ونهي عن المنكر، وفيه أن الصالح قد يتغاضى عن المنكر فلا ينهى عنه، أو عن المعروف فلا يأمر به، والله أعلم. سم نعم. يقول: سد يأجوج ومأجوج، هو موجود الآن، وين مكانه؟ لو كان في مكانه حكمة وفائدة لدلنا الشارع عليها، ترى احنا نتمشى وندوره ونناظره، ترى احنا مخبلين في آخر الزمان ولا لا؟ لو يقال مهرجان في المحل الفلاني يوزعون كوبونات، رأيت الناس عليه سرادق جماعات ووحدانا. أمس انتهت الإجازة، الطرقات كلها مليانة لجات للرياض، اليوم مرة جنائزنا 18، من آثار هذا؟ لو كان فيها فائدة لبين لنا، لكن لا فائدة في بيان هذا السد أين مكانه. وبتأمل الأدلة، السد سدان، معنوي وحسي. الحسي اللي بناه هذا الملك الصالح الجوال، جوال دار على الدنيا، درست للطلاب ولا واحد غافل، قلت ايش معنى جوال؟ قال معه جوال، الصفاقة ما لحد ترى، ها؟ لكن جال الدنيا رحمه الله فاتحا مجاهدا في سبيل الله، آمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولهذا في آخر آيات الكهف فيها الدلالة على دعوته للتوحيد. فلما كان من هؤلاء الأذى وهم توهم ما كثروا، بنى عليهم هذا السد، وهو سدان حسي ومعنوي في آن واحد. وانهدامه علامة على فساد الزمان بفساد أهله وانقضاء الدنيا بزوالها. نعم. سم الهلاك في الدنيا والآخرة، هلاك الدنيا هين يا أخي عند هلاك الآخرة، هلاك الدنيا يسير عند هلاك الآخرة. فالهلاك الهلاكين يا ولدي، هلاك الدنيا باستمراء المعصية والاستجراء عليها والتهاون بها والتنافس في فعلها. شف البذخ الآن يوم أن الله مدنا بهذه النعم في أنفسنا وفي أموالنا، هذا البذخ وش حال الناس فيه؟ في تنافس فيه ولا في تقاصر عنه؟ في تنافس. وش حتى؟ والله فلان هو اللي حط وفلان ما حط، وفلان أزين وفلان ما هو بزين، ويمشي على ذلك مساكين، حتى اللي ينكر عليهم يقول هذا خبل، هذا مسكين درويش. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.